السؤال مبني على ما قلت لنا أن شهيدا أتكلم عنه ما يمكن أن يسمون شهداء وأظن ذكرنا بعض أثار في هذا الرجل تذكرون شيء من هاي إخوان كيف لا الأثار أثار بالمسعود أثر المسعود في البدع في الوضع نعم أثر المسعود لا أنا بس أنا قصدي أنت تأتي بشيء خارج عن الدورة أنت قصدي ذكرناه في الدورة نعم إيه هناك دعاء نحن قصدا أهل السنة نعم حذيفة مع أبي موسى الأشعري وابن مسعود مثل فضل الأخ هؤلاء كلهم كانوا يرون من أولئك يموتون على غير السنة فكيف يتدعو لهم الشهادة ما أحد كانوا يدعو لهم الشهادة وأمر آخر الذين خرجوا مع ابن أشعث ماذا قالوا من مات منهم لم يرغب في مصرعه لو كان مصرعه مصرع شهداء في حمير مصرعه لم يرغب في مصرعه لا أحد قال كيف يقول شهيد أن الله الله تعالى الذي يعلم الشهيد أصلا من حيث حكم شرعي لا يجوز أن نشهد لأحد بالشهادة أنه شهيد إلا ما شهد له القرآن والسنة فقط خارج الكتاب والسنة يرجى له الشهادة أما الجزم بأنه شهيد قل تعلمون الله بدينكم كيف؟ أيوة نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم كيف شيخنا في موقعة الجمل طلحة رضي الله عنه قتل والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فتنة يعني ومذهب أهل السنة سكوت عن ما جرى بين الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلحة شهيد يمشي على الأرض فقتل يعني في الفتنة شهيد النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلنا خارج كتاب والسنة ما نشهد شهيد النبي صلى الله عليه وسلم